حكى في احد الاخوه امبارح اتصل وانا كنت في الحمام اسمه زياد العطعور. اسمه زياد العطعور. عطعور؟ عطعور. عطعور. بيقول ان اخوه دعا الكافر عليك الصيام. ما ادري اسف. الظاهر انه عليه لكن جاهز. من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. وحول السؤال السابق هذا قتل الخطأ من جهة، من جهة ثانية ما في هنا قصاص. نعم يعني هنا ما في قتل بقتل. نعم وإنما هنا قتل الخطأ. طيب التأكيد بجواب من الجهة الأخرى هو حول أن يفرق ما بين إذا كان هذا دينه يدفع الفدية أو لا. نعم قتل خطأ من قتل ذميا خطأ فديته على النصر. نعم إيه لكن عليه دية ولا ما عليه دية هنا بالنسبة للدعس اللي أمثل عنه. نعم ويكتبون على النصف هذه الصورة ما تتخرج يعني ما يقال أنها خطأ وأن عليه دية النصف بعد دراسة لأنها قضية خاصة. أيوة أيوة كان عليها حوالي 15 يوم أو 16 يوم من رمضان بدأت تربية. أيوة دون تربية صار عمره 18 مش آمن إلا من أمه يعني ما يرضى إلا من أمه. هذا الولد ولد في رمضان لا بإمكانها أن تكفر عن كل يوم إطعام مسكين وبذلك تقوم الواجب دون الصيام. مسكين واحد عن كل يوم عن كل يوم بس طعام وليس دراهم. طعام يعني وجبة وجبة. نعم وجبة مثلا الفول وضع عشاء. أي نعم كما تأكلون أنتم. نعم فبقى في دي صداتك عليه السلام. أنا إلي أخو على البركة يعني أعتبر يعني مسكين هذه ايه؟ أعتبر من المساكين مثلا محسوب يعني أنت أمنايا أنا مثلا على فكرة اليوم يعني أنت بتعتبره مسكين شو بيعرفني أنا هو مسكين ولا لا. أنت بتعرفه بعرفه هو عايش عندك هو عايش في بيت مستقل كده حتى قديش عمره؟ أنا أكثر فوق 30 سنة. شو بيشتغل؟ أنا بشتغل. واحد يعني فنادى يعني ساعات أكثر معنا أخوي ساعات فنادى عليه ساعات أكثر وهكذا يعني. مين بينفق عليه ما دام ما عنده مهنة؟ إحنا بنخوي يعني أنتوا جاعلين له راتب معين ولا كيف؟ أنا راتب وإذا أنا كاتبين في نفسه في أكل طيب بعد هذا الاستيضاح شو سؤالك الآن بالنسبة للمسكين؟ يعني هل يعتبر أخوي إني لما أطعمي هل يعتبر إني كأن عن زوجة أطعام مسكين؟ لا هذا أنت مكلف الإنفاق عليه فلا تجوز صدقتك عليه. سناخ يعني أي نعم طبعا هي طبعا الزوجة تطلع الزوج فالزوج هو اللي مكلف بزوجته بإطعام مثلا أو بالدبس أو بالكفارة إلى آخره. نعم يا سيدي بارك الله فيك على كل حال. كيف يا الله يعطيك العافية. تسعة عقد السابعة ودخل عليها وبنى التاسعة. التاسعة اي نعم جزاك الله خيرا وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحدكم ما يعجبه في لفظ الحديث فليقل بسم الله ما شاء الله أو ليبرك ليبرك. ما شاء الله. يعني إذا قلنا بسم الله ما شاء الله هذه قد أتى بالهذا. وما في خلينا نقول اللهم بارك له في متاعه، اللهم بارك له في داره كذا. صراحة إيش لكن في حديث آخر قال كل ما شاء الله. أي نعم. فإذا قوله ما شاء الله قد أتى بالهذا. و هو الحديث على ما يقتل أحدكم صاحبه. هذا الذي تعنيه شيخي؟ لا، إذا رأى أحدكم شيء يعجبه فليقل ما شاء الله. طب هذا شيخي إيش هو تمامه؟ تمام إيه؟ على ما يقتل أحدكم صاحبه. إيه. فإذا رأى فليبرك، هذا المعنى. هو هذا. هو نجيب فليبرك. أي نعم. بالنسبة لصلاحكم الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يضر. ايه؟ القاعدة بالشك بعد الانتهاء من العبادة لا يضر. هل هذه القاعدة فيها شك راجح ومرجوح وما شابه ذلك ولا مدعو؟ في راجح ومرجوح. إذا غلب على ظنك أنه صليت بدون وضوء فلازم تعيد الصلاة. فهو مثلا يقول أن العلماء بيحتجوا بحديث المجهول أو بصححه أو بخوه حديث المجهول. كيف هذا؟ يقول هاي فلان قال فيه فلان مجهول وفلان آخر صح حديثه، فهو لفق قاعدة من الجمع بين قولين متناقضين. واحد قال عن راوي ما إنه مجهول، آخر صح حديثا لهذا مجهول. إذن العلماء يصححون أحاديث المجاهيل. لا، ليس ذاك القائل في الراوي إنه مجهول هو الذي صحح. هذا لا يقال فيه راوي، لا يقال في أئمة الجرح والتعديل راوي، إنما هم يجرحون الرواة ويوثقون الرواة. فالإمام الذي يقول عن راوي ما مجهول آخر يصحح حديثه، فهو بيعدد الأمثلة، بيجيب حديث مثلا من صحيح مسلم فيه رجل غير مسلم قال عنه مجهول، إذن العلماء يصححون أحاديث المجهول. هذا اسم تلفيق. إمتى ممكن أن يقال هذا؟ إذا قال فلان قال فيه فلان مجهول ومع ذلك صح حديثه. ومع هذا إذا قيل صح حديثه أيضا يجب أن يؤخذ بتحفظ. ليه؟ لأنه يمكن أن يصحح الحديث لشواهد قائمة على الأقل في ذهن. فإذا قال في حديث ما فيه ذاك المجهول عند ذاك الحافظ، وهذا الحافظ قال في حديث هذا المجهول في حديث من أحاديث هذا المجهول قال حديث صحيح، غير ما لو قال إسناده صحيح. فلو قال إسناده صحيح ممكن أن يقال يصحح. أي نعم، هذا يقوله. أي نعم. الآن ينبغي أن نعود إلى قولك أنت ونسيته. فهون بقى بدنا نحن حينما نجد راويا كهذا، فقد يأتي الحافظ الذي قال هذه الكلمة في راوي ما فيقول في حديثه حديث حسن، فما ينبغي أن نقول يحسن إذا إسناد حديث هذا الذي قال فيه صدوق سيء الحمد أو نحو ذلك. إلا لو قال إسناده حسن، مش يقول حديث حسن. حديثه بمعنى حديثه بمتابعاته والشواهد. أي نعم. فأنا قلت آنفا حديثه مرشح. ليه مرشح؟ أن يكون حسنا لذاته أو حسن لغيره، لأن هذا يختلف باختلاف العلماء. عند الحافظ نفسه دائية من قال فيه هذا القول تارة بقوي حديثه تارة بضعف، عند غيره فالأقول عن نفسي مثلا بجوز أنا أقول عن أحد هؤلاء في حديث ما إسناده ضعيف، لكن أقول في حديث آخر إنه حديث حسن أعني لغيره. وقد يكون العكس، دائما أتخذ قاعدة فأحسن حديثه لذاته، لأنه لما درست ترجمته في التهذيب مفصلا اقتنعت بأن هذا الأصل في حديثه أن يحسن إسناده إلا إذا بدأ خطأه. هكذا هنا الشيخ كمثال حديث شيخ حديث أبو هريرة صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة قرأ ناسا يصلون ركعتين بالعجلة فقال أصلاتان معا فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة. تقولون هذا الكلام شيخ، تقولون في التحديد قلت ابن أبي نمر لرجال الشيخين، لكن قال الحافظ صدوق يخطئ. فهذا الراوي يعني الآن نأتي هذه منكم ولا من لأن تقول إسناده صحيح ولا من الأعظم؟ لا بيبين بعد النقطة هو جاي الكلام إنه منفصل. أي نعم هذا كلامه هو كلام لا لا تقولون أنتم هذا. لا أقول. أي نعم لأنه بيقول إسناده صحيح نظرا يكون الرجل من رجال الشيخين. أي نعم. ولا يستحضر الجرح هذا. نعم. إذا أنتم تقولون حديثه صحيح. أي نعم. البلاد التي يعني ضربتها الحرب. نعم. هؤلاء يسألون يعني إلى من ينسبون اليتيم الذي يعيش بينهم في الأسرة، على أساس مثلا يستخرجون له جواز وجواز سفر ويسجلونه في المدرسة وهذه الأشياء، يعني ما هو الحل الشرعي بالنسبة لنسبتهم؟ يعني الاسم طبعا ما في حرج، ممكن يسمى بأي اسم هو يعني، ولكن الاسم أبيه واسم جدي الاسم الثلاثي هذا كيف التصرف؟ طبعا هذا لا يمكن التصرف فيه بالنسبة للقوانين الوضعية، لأن هذا يقال فيه كما قيل في ابن أبي زياد ابن أبيه، لأنه مجهول الأب، وإسلاميا لا ينبغي ولا يجوز أن ينسب أحد نسبة كاذبة. أنت تعلم قوله صلى الله عليه وسلم من انتمى إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه عليه لعنة الله أو أنا بريء منه أو كما قال عليه السلام. فالحل بالنسبة للقوانين صعب جدا لأنها تحكم بغير ما أنزل الله. يمكن أن يقال فلان ابن عبد الله وبس، أما أن ينسب نسبة توهم أنه معروف النسب هذا لا يجوز إسلاميا. الحقيقة هذه مشكلة من كثير من مشاكل لا تحل إلا بإعطاء الحكم للأحكام الشرعية، وعسى أن يكون ذلك قريبا. ممكن يقال أبو عبد الرحمن مثلا فلان مثلا جمال ابن عبد الله ابن عبد الرحمن مثلا، وهذا الذي قلته نافيا. لا يجوز هكذا. جزاك الله خير. أبو عبد الرحمن عندنا هنا في المسجد في حارتنا في مسجد جديد افتتحوه. طبعا هم عاملين غرفة في الأساس عاملين غرفة على أساس يكون مكتبة للمسجد، مكتبة للمسجد أو حجرة للمؤذن. أيوة. وهو مفصول عن بقية المسجد بتقريبا شبه ممر، يعني في ممر فاصل بين الحجرة وبين المسجد نفسه. فهل يجوز في رمضان أن النساء يصلون العشاء والتراويح في هذه الحجرة مع انقطاع الصفوف طبعا ووجود هذا الفاصل بين المسجد وبين الحجرة؟ إذا كانت أولا إذا كانت النساء لا يرين الرجال مطلقا، نعم، وكان صف من صفوف النساء سواء كان متقدما أو متأخرا لا يتصل بصف آخر من النساء يرين صفوف الرجال أمامهن لا تصح الصلاة. نعم. واضح الجواب؟ واضح. نعم. الشرط هو أن صف من صفوف النساء يرين الرجال، يرين صفوف الرجال. نعم. جزاك الله خير. وإياه. أبو عبد الرحمن، في الرسالة المستطرفة المؤلف طبعا كان بيّن أن الإمام أحمد وأبو داود وأبو بكر الأثرم لهم كتب في الناسخ والمنسوخ من الحديث. هل مر عليك هذه الكتب وهل هي مخطوطة أو مفقودة؟ ما هو الكتاب؟ كتب في الناسخ والمنسوخ من الحديث للإمام أحمد؟ لا ما مر علينا. ما مر عليكم؟ لا. وأبي داود؟ أيضا. والأثرم؟ أيضا. إذا هي يمكن مفقودة. أي نعم. لأن أيضا في المخطوطات ما يجيبون ال. نعم. هذه. ما سمعنا بها إلا هكذا. نعم جزاك الله خير. إياك إن شاء الله. أخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حصلت معنا الآن صورة لما صلينا الظهر. الإمام لما وقف نظر إلى الناس وقال عبارة معناها ما رأيكم نجمع يشاور المصلين. بعض الناس كما لا أخبر شيء نجمع لا نجمع نجمع لا نجمع، فاستقر الرأي على عدم الجمع. بالأخير واحد يعني صوته جهوري قال يا شيخ إذا الآن إحنا ما جمعنا نروح للمساجد الثاني بيكونوا جامعين فما نصلي في المساجد المغلقة أو ما شبه ذلك. رد غير فكره وقال إذا إيش نجمع. فصلى بنا وجمع. ففي هذه الحالة هل يتابع ويصلى معه؟ بدنا نشوف ليش جمع. من فيما ظهر لي من أجل خاطر ذاك الرجل الذي قال له أننا نصلي الآن إذا صلينا ولم نجمع إلى المسجد. هذا قلنا لكن سبب الشرعي قائم للجمع ولا لا؟ العموم قائم. نعم خلاص سواء قيل من أجل ذلك أو من غيره المهم سبب الجمع قائم. نعم خلاص. التردد هذا لا يغير في حكم شيء. نعم. أنا شيخ ما أتيت وبداية رأس من العصر أثناء الجمع وكان فتن الظهر أنا وقيت معهم الظهر ممكن بعد يعني أدركت أنت معهم من العصر. نعم. وقد جمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم. نعم. فأنت صليت وراءهم الظهر. نعم. لك أن تصلي بعد ذلك سؤالك لك أن تصلي بعد ذلك العصر. نعم. إذا يعني يعني ما أدرك أنت من صلاة العصر منهم ولا ركعة؟ بل ركعة من العصر. لا ليس ركعة لابد ما تصليها جماعة في مسجد آخر. شيخ تمام بذكر هذه هذا الشيخ الذي نعرفه عنكم. أيضا. ولكن ذكر بعض إخواننا أنه كان لكم رأي قديم وهو تفصلون المسألة تقولون تسألون هذا السائل أنه إذا لم تصلي هل تجد أو بمعنى أقول في تفصيل آخر هذا الحي الذي تصلي فيه لا يوجد غير هؤلاء الناس الذين يصلون فإذا ما صليت معهم وما جمعت فيما بعد ستصلي لوحدك إنما يدخل وقت العصر. لا ليس لي هذا الرأي أبدا لأني سأقول لو كان كذلك يصلي في بيته مع أهله جماعة. أيوة. ما وإياك. حسب ما سمعت الفتوى توقع عصر إذا أقيمت الآن أنت عارف جماعة ثانية بحيث أن الجماعة معاد الجماعة الأولى قد الجماعة الأولى الجماعة الأولى أي صلاة لما جمع العصر أي صلاة أجيب بس دون العصر أنت بتسأل عن صلاة العصر هي جماعة ثانية ولا لا؟ الآن يعني بعد ما جمع الظهر. نعم. ثم صلوا العصر. نعم. بعد صلاة الظهر. نعم. أنت بتسأل عن صلاة العصر هذه هل هي جماعة ثانية ولا لا؟ لا نحن الآن أذن الآن وقتها الشرعي فيه. آه. أي جماعة؟ يعني الآن أذن العصر. إيه. فذهب بعض الناس. لا لا لا يا تفضل هذا جماعة ثانية. أحد الأخوة صاحبه الآن يقول أنه حضر الجمع وقت الظهر فلما أذن العصر وجد نفسه فاضي فجاء للمسجد يصلي العصر فبيقول هل يسمى هذا فضو أي نية ينوي يعني كان جمعه آه. إيه نعم فضو أي نية ينوي العصر يجوز نعم اي نعم اذا كان الامام الراتب غائب ايوه وفي العازم موكل واحد ايوه والامام الراتب يرغب في ان لا يجمع ايوه هذا الوكيل ايوه فهل له ان يحتج بالسنه عليه ان يحتج الامام الراتب بالسنه ام الوكيل يحتج وكيل الوكيل ولم لا يحتج عليه كل واحد يحتج على الاخر بالسنه أيهما يعني يحج الآخر الذي معه السنة طيب يعني هو الإمام يعني مثل حكايتي أنا بعد العصر بيكون عندي درس إيه؟ أنا أحب أن لا يجمع هذا الوكيل حتى أعطي درس فهل يعني هو يلزمني بالجمع ولا اسمحني لك شو بتفرق معك أنه إذا جمع إذا جمع ما يأتون الناس لا أنت يجب أن يكون درسك تخولا آه. وليس تجبرا كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة والملالة يعني أترك أحيانا لا ما أقصد هذا أقصد أن لا تفرض عليهم فرضا يعني ألا تعاملهم كما يعامل الخطيب المخطوب عليهم بحيث يطيل عليهم الخطبة فإذا قيل للخطيب لماذا تخالف السنة وأنت تعرف أن السنة تقصر الخطبة وتطيل الصلاة يقول يا أخي هذول يعني ما عندهم غير الوقت هذا إذا أنادوا أن يحضروا الدرس الفلاني ما بيحضروا فإذا هو يرغمهم إرغاما يحبسهم يعني يسجنهم فأنت إذا كان يعني مثل يوم مطير بتصلي بهم إذا كنت أنت الإمام وبتذكرهم أنا راح أجمع الآن فإما أن تجعل الدرس بعد العصر مجموعا إلى الظهر وإما أن تقول ولقاؤنا بعد العصر هنا من أجل الدرس أنت متكيف مع الموضوع لكن لا يجوز لك أن تحشر الناس وتحصرهم واضح؟ واضح شيخنا واضح طيب جزاك الله خير بارك الله فيك أهلا وسهلا أقيل سؤال شيخنا تفضل وفي كمان استشارة الله يبارك فيك تفضل شيخنا بالنسبة في واحد يسألني يقول أخوه دعس واحد دهسه بالسيارة يعني دعمه إيه؟ واحد من تبعين السير كفيني كافر يعني ايه هذا جاءني هذا السؤال هل علي كفارة ولا إيه انا توقفت ما عندي جواب بده مراجعة لانه المراجعة قائمة على الحديث الصحيح دية الذمة على النصف من دية المسلم نعم فترى هل نصف هذا يجري هنا أم لا فما عندي يعني استحضار جواب ولا عندي وقت للدراسة جزاك الله فليسألوا غيري أما الاستشارة شيخنا فضل. تعرفون أخونا الدكتور أبو رحمة المحيط. هذا نادوا تقريبا مشرف على الدراسات الإسلامية في جامعة العلوم والتكنولوجيا. ويعني احتمال مستقبلا يصير عميد كلية شريعة إذا سوى كلية شريعة. وهو جزا الله خير يعني من حسن الظن بي دعاني أن ألقي محاضرات يعني الآن غير متفرع ريثما يعمل لي عقد. أظنك ما عجبك. والله هو ما أعجبني بس هو يقول لي أنه نحن لازم نجتهد على هؤلاء بالهداية ولمن نتركهم وكذا. فما أدري قلت أستخير الله ثم أستشير شيخنا. جزاك الله خير. ما أنصحك. ما تنصحني. وإنما أنصحك بأن تلح عليه. أولا أن يسعى لجعل هذه الجامعة مظهرها إسلامي. نعم. وذلك بالتفريق بين الجنسين. والله يا شيخ لما مناظر رهيبة. هذه واحدة. والثانية أنه هو أيضا يجعل مظهره إسلامي. صح. أيوة أعطي بالك يا أبو أناس. أي صحيح. لا أنا الحمد لله ذهبت بثوبي وما غيرت شيئا. أنا ما أتكلم عنك الآن. نعم. أتكلم عن غيري. صح. وعما يجب له عليك. صدقت يا شيخ. من النصح والتذكير. صحيح. والذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيك. وهل من شيء آخر؟ كرمك الله شيخ. إذن والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لشيخنا لذكركم النقطة الأخيرة لما كنتم إذا حضر بدو الواجب كان بعض مع بعض الأخوة المدرسين يجمع العشاء مع المغرب ويأتي درس فإذا أذاب العشاء ينصرف مع كل الناس ويبقى بعض الناس الذين ما جمعوا مثلا معه عنده درس أو الذين أتوا جدد يعني ينصرف متى؟ بعد الأذان ما يجون يعني يعتبر ما كنت بخبرة ايه ماذا لو سمحتم حتى أن نفيد أخونا بالدليل حول وجوب من حضر بل الواجب عليه أن يصلي حديث رواه الإمام مالك الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوما في مسجد الخير فلما سلم وجد رجلين قد انتحلا ناحية من المسجد فناداهما وقال لهما أورثتما مسلمين قال بلى يا رسول الله قال فما منعكما أن تصليا معنا قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا فقال عليه السلام إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى المسجد فليصلها معهم فإنها تكون له نافلة فليصلها معهم فإنها تكون له نافلة صار مغرب وفليصلي هنا الأمر يعني من هذا طبعا ذكرت في كتابكم تمام المنى أن لا يجوز الأذان للنساء وسبتم بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء كيف هذا أنا أقول هناك لا يجوز نعم هناك قال من لا يجوز أنت بتقول عني أنا لا قلت يجوز أي ما هو سؤالك ما هو سؤالك سؤال الآن هناك حديث ذكره الشيخ عبد العزيز باز والشيخ محمد النعيمي في كتاب فتاوى الإسلامية قال الحديث في صحيح البخاري عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة أنت مخطئ كيف لا يوجد هذا الحديث هذا موجود في كتاب فتاوى الإسلامية في الجزء الأول للشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين ذكر هذا القول تحت السؤال هل يجوز اسمع يا شيخ الله يهديك الكتاب عندك نعم طيب افتحه الان واسمعني ما فيه خير ان شاء الله هو عندك الان الكتاب نعم في الجزء الاول يا شيخ الله يهديك اقول لك الكتاب عندك نعم افتح الآن عليه واسمعني ما يقول إن شاء الله. سؤال، هل يجوز للمرأة إقامة الصلاة أو تصلي بدون إقامة؟ اسمع اسمع اسمع. نعم. جزء كم؟ الجزء الأول صفحة صفحة 52. طيب بينما نشوف صفحة 52. أي صفحة 52 يا شيخ الله يهديك؟ صفحة 52 فيه هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي؟ سبحان الله. جيب الكتاب من عندك اقرأ ما فيه الآن. لا لا اقرأ الآن بالكتاب. اقرأ من الكتاب. نعم. قال الأذان والإقامة مشروعان للرجال دون النساء، لما روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة. الله أكبر. لا حرج على المرأة أن تصلي صلاتها بدون إقامة. هذا خطأ فاحش. سبحان الله. هذا خطأ فاحش. الحديث ليس له أصل في صحيح البخاري ولا في غيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لكن لعله في النسخة عندك خطأ، نحن الآن نراجع في الطبعة التي عندنا. ما هي الطبعة التي عندك؟ 52. ها؟ 52. ها؟ ما هو عنوان الموضوع؟ الموضوع عبارة عن أسئلة، الأذان والإقامة للنساء للمرأة. العنوان هل هو هل تؤذن المرأة وهل يعتبر صوتها عورة؟ هذا هو. نعم. طيب اقرأ نشوف من أول سين. اقرأ سين مرة أخرى. اقرأ سين وجيم. سين، هل يجوز للمرأة إقامة الصلاة أو تصلي بدون إقامة؟ جيم، الأذان والإقامة مشروعان للرجال دون النساء، لما روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة وعليه فلا حرج على المرأة أن تصلي صلاتها بدون إقامة. هذا هو. يا أخي هذا الكلام كله غير موجود في نسختنا. أقول لك اقرأ ما هو مكتوب على الغلاف. فتاوى إسلامية. فتاوى إسلامية الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الله بن جبرين، الجزء الأول. طيب بعدين دار طبعه وين؟ لا أدرى. طبع أين طبع؟ كمل أتم هو على الغلاف. الغلاف يا أخي بيكتبوا تحت طبع كذا بعد الجزء الأول. إيش مكتوب بعد الجزء الأول أسفل منه؟ الله يهديك. دار الكتاب العربي. نعم دار الكتاب العربي. الله يهديك. بدك ساعة تقول الآن أنا أسمع بيروت لبنان. اسمع أنا أسمعك الآن ما هو مكتوب في الطبعة التي هي عندي. هل تؤذن المرأة وهل يعتبر صوتها عورة؟ الجواب أولا ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح. نعم هذا هو من أقوال العلماء لأن ذلك لم يعهد إسناده إيها ولا أنت عم تقرأ ولا أنا؟ نعم الله يهديك. نعم أنا عم أقرأ ولا أنت؟ آخر بحث أقرأ أنا معذرة من الشيخ. الله يهديك. ما قرأت وشبعت قراءة وبدأت أنا أقرأ لك. أولا ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. هذا موجود عندك؟ نعم. طيب والكلام اللي قرأته أنت من قبل أين هو؟ هذا هو موجود بعده، بعد ولا في زمن الخلفاء الراشدين؟ بعده بكم سؤال؟ بعده بكم سؤال؟ عد الأسئلة نشوف كم سؤال. خمسة أسئلة. أربعة خمسة. إيش العنوان؟ كذلك تبع الأذان، عن الأذان. الله يهديك. ما هو العنوان؟ العنوان الأذان بالنسبة للمرأة، هذا هو الموجود عندي. طيب أنت اسمع مني الله يهديك. لا. بعد السؤال السابق يأتي سؤال من الأردن، صح؟ لا. موجود عندك هذا؟ لا ما عندي هذا، لأن أنا صورت بعض أوراق الكتاب. الله يهديك، الله يصلحك. السلام عليكم. في متى؟ عزاد البخاري. يا ترى هو المخطئ ولا المفتين اللي أفتوا؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل سؤال يا أخي؟ تفضلي. شو حكم الدين مثلا أن الإنسان مثلا يحلف حلفان أو يحلف يمين على شيء لم يأكله أو لم يذهب إلى مكان ما، وبعدين يأكل هذا الشيء أو يذهب إلى المكان الذي حلف عنه وآمن عنه؟ ماذا كان يمينه؟ كيف كان صورة اليمين؟ مثلا لا والله لن أكل هذا الشيء، أو لن أذهب إلى هذا المكان، أو لن أحضر هذا الشيء، هيك. طيب وبعدين أكل وحضر؟ إيه. فعليه كفارة يمين. كيف كفارة يمين؟ إطعام 10 مساكين، إطعام طعام وليس دراهم ولا دنانير. إطعام 10 مساكين، كل مسكين وقع وحده. مما يأكل الحالف هو أهله. عرفتي؟ إن شاء الله. طيب جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام. ما سلمت علينا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ ناصر. نعم. أنا أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. بارك الله فيكم. أنا عبد السلام الخراج المغربي. أهلا مرحبا. أبلغ من العمر 43 سنة، أعمل كإمام بمسجد السنة ببروكلين. يعني أنت كإمام ولست إماما؟ لا أنا إمام. إذا أنت بصفتك إمام. نعم نعم أنا إمام مرشد الجماعة السلفية في نفس الوقت، هناك على قدر الاستطاعة. ما شاء الله، نفع الله بك. جزاكم الله خير. ولقد سبق لي سيدي الشيخ رأيتكم 3 مرات. بارك الله فيك. المرة الأولى بالحرم المكي. ما شاء الله. والثانية بالجامعة الإسلامية المدينة بمستودع المخطوطات. الله أكبر. والثالثة في فندق من فنادق المدينة لعله فندق قصر الرحاب والله أعلم. يا الله أعلم. صحيح هذا الكلام. ذلك في السبعينات يعني. اي نعم، حينما كنا نعلم هناك في الجامعة. ومنذ ذلك الحين يعني وانا احبكم في الله وزوجتي وجميع افراد اسرتي كذلك، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جميعا. لانكم كنتم السبب في تمسكنا بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله يبارك فيكم، ولله الفضل والمنة علينا وعليكم. حياكم الله. من هدانا لكم. انا تقريبا سيدي الشيخ وانا احاول زيارتكم، لكن السفارة الاردنية لم تمكنني من التأشيرة، ما عندي ورقة سيارة. فرج الله عن المسلمين. جزاكم الله خيرا. ما أهمهم وأظنهم. جزاكم الله خيرا. سيد الشيخ مقاصد الزيارة. نعم. مقاصد الزيارة التي أريدها الأردن، يعني لأنني كما قلت أحبكم ونلتمس دعواتكم الصالحة. الله يبارك فيك. ثانيا اريد ان اتعرف على اخواني السلفيين هناك حتى ابقى على اتصال دائم بهم. طيب انت الان تتكلم من اين؟ انا من بلجيكا. تتكلم من بلجيكا؟ من بروكسل. نعم من بروكسل عاصمتها. نعم. إيه انقذك الله منها. حياكم الله. اريد ان اصلح عقيدتي وعبادتي ومعاملتي اثناء مخالطتي لاخوان السلفيين. بارك الله فيك. نفسي هل انا على منهج السلف ام لا؟ اسال الله ان ييسر لك لقاء المسلمين المتبعين الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح في أي مكان تيسر لك ذلك. سيد الشيخ أنا لما جئت إلى بلجيكا منذ 8 سنوات. نعم. كنت أعتقد أن الإقامة بأرض الكفر حلال تبعا لبعض الفقهاء، لكن لما استمعت إلى بعض أشرفتكم السنة الماضية اقتنعت بأنها حرام، والآن أريد أن أغادر هذا البلد الكافر يعني في الصيف القادم. ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ هذا هو واجبك، ولذلك افتتحت دعوتي لك بأن ينقذك الله من بلجيكا. حياكم الله، جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. نرجو الله أن يكون دعاء مستجابا، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك، وعسى أن يكون ذلك قريبا. حياكم الله. سيد الشيخ زوجتي مريضة تطلب منكم الدعاء. نسأل الله لها الشفاء العاجل. حياكم الله، جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. يعني ما في طريق إلى زيارتكم سيد الشيخ؟ أما أنا فلا أملك إلا نفسي. جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. حياكم الله. الله يحييك وبارك فيك. نسألكم الدعاء سيد الشيخ. موفق لكل شيء إن شاء الله، لكل خير. نعم. أهلا وسهلا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ما عرفت وابع من بلدك اللي كان من سهل؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عساك طيبين. طيبك الله الحمد لله. معك اخوك الوليد الزعاجي من الخرج. اهلا مرحبا. اهل الخرج يسلمون عليك الشيخ محمد الحارثي وطلبة العلم. كيف حاله الشيخ محمد؟ والله طيب. يسلم عليه كثيرا. ان شاء الله. وماذا عندك؟ بخير. وماذا عندك؟ الله يجزاك خير يا شيخ، عندي سؤال الله يجزاك خير. تفضل. الآن بالنسبة عندي الآن أجمع أموال للتبرعات لكفالات الأيتام في أفغانستان، فأجمعها عندي لعدة أشهر، أجمعها من هنا ثم أرسلها، فقد أتأخر بإرسالها 4 أشهر 5 أشهر على الفرغة أرسلها لهم، لأنهم هناك ما يحتاجونها، لأنهم أعطيهم من المبلغ 100,000 150,000 يستثمرونها إلين يعني الدفعة الثانية، وبعض الأحيان أحتاج من اللي عندي بعض الشيء 5,000 10,000 على أن أسدده في أسرع وقت، فأخذ منها، فهل يجوز العمل ولا لا؟ لا يجوز. لماذا يا شيخ؟ لأنها أنت مؤمن عليها، فلا يجوز أن تتصرف بها إلا أن تصرفها فيما أنت وكيل عليه. إيه نعم. طيب يعني طيب لو أستثمرها لهم يجوز؟ يجوز. أستثمرها لهم؟ بل هذا كيف؟ أقول يجوز أستثمرها لهم المبلغ هذا؟ لا ما يجوز، يجب أن ترسلها إليهم. لأني لا أرسلها لهم شهريا. أنا فهمت عليك، إما أن تحتفظ بها كما هي ولا تمد يدك إليها ولا تستثمرها أيضا لصالح الفقراء والمساكين. جزاك الله خير. إياك إن شاء الله. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هل بدلت يعني ما عنديش مقبول اني حاليا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابد لما كنت أخذ الكيزة وليس أعجب بالتزايا لما أخذ الكيزة عند الخطوبة أو عند اقتراب الزواج يعني أشوف خطيب في حياته كيف تشوفها يعني؟ يشوفها عادي يعني يشوفها كيف يعني عادي؟ يعني عادي أنا أفسرها من عندي إنه يشوف وجهها وكفيها يعتقد به هيك يعني أنت بتوصل؟ يعني بدون اختلاف كذا يعني لازم يكون موجود أحد فيه وقد يشوفها في الطريق هكذا نعم ما في مانع الأواحد اللي بتلاقيها أي نعم بارك الله فيك وفيك بارك السلام عليكم أما ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن موضوع من رواه ابن عزيز الكامل وابن عساكر في التاريخ وفيه فلان أحاديثهم كلها موضوعة إلى آخره عن من الصحابي نعم أحد الرواة نعم عن القاسم عن أسماء بنت يزيد كما قرأ المصري وهي من حديث نسب إلى البخاري يا ريتكم صحيح وتكون النسبة للبخاري خطأ أما الله موضوع وينسب للبخاري يذكر أن قرأت الشيخ العثيمين نفسه عنه هذا الكلام للنساء أذان الذي شدني أن الشيخ بن باز في الفتاوى أن يقال أن للنساء أذان وفي البخاري أيضا فما إجهاد وجه تظن أنها شوف يا أخي يا حاضرين الأخوان يجب أن نفرق بين الحكم الذي يقوله بعض الفقهاء وبين أن ينسب يقوله بعض الفقهاء اجتهادا وبين أن ينسب هذا الحكم الصادر منهم اجتهادا إلى الرسول عليه السلام وليس فيه حديث صحيح ففرق بين أمرين مثلا يمكنك أن تقول أن شرب المخدرات المعروفة اليوم حرام لكن ما يجب أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرب الأشيون مثلا حرام لا ما تنسب هذا إلى الرسول عليه السلام وإذا كان هناك حديث وإسناده ضعيف لا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام ولو كان معناه صحيحا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت شيخ ممكن أسأل سؤال تفضلي مميزا ويكون محرما في الوقت نفسه يعني لا بجوز اني لا ما بجوز طيب يعني انقض عن ذلك اي نعم طيب يا شيخ بيسأل عن سبق وسألتك عن الحج انا وسألتك انه كانت جيت الدورة قبل عرفة وقالوا لي جماعة لنهانا توفي بالبيت حتى وهي على الدور انا سألت السؤال هذا من ذلك وقلت لي ان فتواهم كانت خاطئة اي نعم وما بعرف حشت الاسلام فقط علي ولا لا مين الاسباب بالجواب والله كانت مجموعة كانت معانا لا انا سؤالي اذا كنت اعتمدت على فتوى رجل عالم معروف بالعلم مش الحال اما اذا فلان وعلان من عامة الناس واعتمدت عليهم فلا يجوز أنا قالوا لي يعني فتوى موجودة في فتوى موجودة في كتاب أنا ما قرأت بس هم قالوا لي اعتمدت عليهم. هل قالوا لك يعني مثقفين؟ مثقفين إن شاء الله. وقالوا لي أنا كتابي الشيخ المعتمدين. أنا أعرف المهم إذا تيسر لك في أقرب وقت ممكن أن تحجي عرفتي بتعيد الحج وإلا بتكون مقبولة إن شاء الله ما دام اعتمدت على فتوى رجل عالم. بعد الكلام على هذا الحديث مكونا في نحو صفحتين والحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في الروضة النبوية ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهن والأمر لهم أمر لهم ولم يرد ما ينتهي بالحجة في عدم الوجوب عليهن. نعم وعليكم السلام. وكل كل شيء أبداً في الشيخ يجب أن يخلص له يظهر من المدرة ويجب أن يخلص الأكل فعند الكل من الصلاة هل يجب صلاة الظهر؟ أنت شو صليت؟ أنا صليت أن يجب خلص الظهر بكل عقل أنا نويت الظهر. أنت نويت الظهر؟ نعم. وهني كان عم يصلي العصر جمع تقديم؟ نعم. ايوه ولا اقول الصلاه اقول الذكر الظهر العصر ثلاث العصر الظهر صليته شيخ انا نجيب الصلاه لقيت الناس بلدنا كبر العصر يا اخي انا بعيد سؤالك انت دخلت المسجد والصلاه قائمه لا تدري هي الظهر ولا العصر فلما سلم الامام تبين لك انهم صلوا العصر وانت كنت متصلي الظهر. صح؟ طيب فالان شو سؤالك؟ فسؤالي هل اقول هل اسمع الغنى بما ان الامام لا يستفيد صلاه الظهر؟ ولا ايه؟ اقول اسمع بما ان الامام في صلاه العصر ولا يستفيد صلاه الظهر فقط. تكتفي بصلاه الظهر وبعدين بتصلي صلاه العصر مع الجماعه في وقت العصر. نعم. الشيخ سيقول نعم هل القرآن ينتهي من حديث؟ ولا سؤالك بالعكس لكن سؤالك الحديث ينسخ القرآن. نعم اشمعنى انت عكس؟ طيب بدك تنتهي. نعم لا فرق بين القرآن والحديث. نعم كلاهما يملؤان من مشكاة واحدة. نعم فكما ينسخ القرآن الحديث فالحديث ينسخ القرآن لأن حديث الرسول عليه السلام إنما هو وحي السماء فيجوز هذا وهذا يجوز هذا وهذا الآن ما في مجال الأمثلة. طيب هذول ليسوا من الناس. شو بدك في الشغل انت عالم؟ انت بدك ترد عليهم؟ لا تدخلوا فيما لا تعلمون اسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيخ يختلف اختلاف ارتفاع قيمة الذهب وهبوطه. أنت بدك تعرف أن 10 جنيهات ذهب انجليزي او سعودي هذا نصاب الله فاذا كان بلغ المال ما يساوي 10 جنيهات ذهب وحال عليه الحول وجب الزكاة سواء كان نقدا او كان حليا. تنتبه على الزكاة اسأل يا اخي عم اقول لك الذهب صار نازل ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهم والأمر لهم أمر لهم، ولم يرد ما ينتهج للحجة في عدم الوجوب عليهم، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فإذا وإلا فهن كالرجال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. مرة ثانية ننبئك جزاك الله خير في مثل السامحين. تفضل. أوجه الذكر، هل عندكم رسالة بالإقامة في حكم الإقامة هنا؟ رسالة ما عندي غير الأشرطة. الأشرطة بس. بس. والإخوان المسلمين هنا؟